بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول لقمان لابنه في المواعظ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يواصل لقمان في الوصايا بعدما انتهى من مسألة النهي عن الشرك وتحذير ابنه من ذلك ومن عقوق الوالدين، وأتى إلى مسألة علم الله عز وجل ليكون ابنه وكل مؤمن في شعور دائم بمراقبة الله عز وجل. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، لو كانت حبة صغيرة وهي أصغر من السمسمة وهي أصغر النبت المحصود هذا، لو أن حبة صغيرة من خردل وكانت هذه الحبة في صخرة في وسط صخرة أو ملقاة في فضاء السماء أو ملقاة في مسارب الأرض وأودية الأرض أو وديان الأرض أو في المحيط أو في البحر، هذه الحبة الصغيرة التي أصغر من السمسمة حبة الخردل يأتي بها الله، الله يعلم أين مكانه والله يحضرها والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فإذا كان هذا علمه جل في علاه وشهوده ومراقبته، فينبغي علينا أن نراقبه وأن نخافه وأن نحذر بطشه جل في علاه وأخذه. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يعافينا جميعا. يا بني، وهذه حتى يعني يورث عنده المراقبة لله عز وجل، لأن من راقب الله عدل وخاف الله واستقام على أمر الله فلا يكذب ولا يخون ولا يظلم ولا يغش، وأن يكون على منهج من الله سبحانه وتعالى مراقبة، لأنه قد يعني يخفى عن السلطة وقد يغيب عن الدول لكنه لا يغيب عن عين الله ومراقبة الله. إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، ويصف له الأشياء التي نلامسها ونعيشها، وحبة الخردل يعرفها المزارعون، هي حبة صغيرة كما قلت لكم تافهة حقيرة في حجمها، وكانت هذه الحبة في وسط صخرة عظيمة فإن الله يعلم مكانها وسبحانه وتعالى يقدر على كشفها وإحضارها، يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إن الله لطيف خبير. فهو لطيف سبحانه وتعالى يوصل المنافع والمسار بلطف ويعلم، فعلمه دقيق وهو سبحانه وتعالى له الخبرة المطلقة جل في علا، خبير لا تخفى عليه خافية، يعلم بواطن الأمور وأسرار الأمور وظاهر الأمر ويعلم السر وأخفى، يأتي بها الله. هنا علمه سبحانه وتعالى هو علم مع العبد، والله مع عباده بالعلم جل في علاه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن معه من الله حفظ ومعه علم ومعه مراقبة ومعه شهود، لا يغيب عن الله غائبة سبحانه وتعالى. إنها فتكون في صخرة هذه الحبة أو في السماوات أو في الأرض، يعني لصغر هذا الجرم مع عظم جرم السماء والأرض ومع ذلك يأتي الله بها سبحانه وتعالى، فلا ورقة ولا يرقة ولا نقطة ولا قطرة ولا همسة ولا لفظة ولا لحظة إلا هو مقيدة مسجلة في علم الله. وعلم الله عز وجل علم واسع وعلم محيط وعلم أيضا عميق جل في علاه، ليس كعلم البشر، لأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، العليم القدير، العليم العزيز. قال، وهنا أقول إن ينبغي علينا، لأن من ضعف إيمانه يراقب الناس أكثر من مراقبة الواحد الأحد، وليس في دستور ودساتير الدنيا كلمة وذر وظاهر الإثم وباطنه إلا في الإسلام، لأن الدول الآن تراقب ظاهر الأمور وظاهر الأشخاص، لكن في القرآن قال وباطنه، لأن الله يراقب الباطن. صحيح قد أن تختفي من الشرطة من الأمن، تتفر من الحبس من القيد، تسلم من السيف أو الصوت، لكنك لن تفر من مراقبة الله ولن تفر من أخذ الله، وين تذهب من الله الذي خلق الخليقة ويعلم سبحانه وتعالى السر والنجوى. أتت امرأة تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها اسمه خولة بن تعلبة، في طرف البيت، وبيت غرفة واحدة حجرة، بيت عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما سمعت ماذا تقول للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله كلامها مع العلم أنها في غرفة من طين ضيقة تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر، وعائشة بجانبهم ما تدري عائشة بالكلام وهي جالسة قريبة منهم، لكن الله علم. يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فلا يخفى على الله خافية. ولذلك ينبغي أن نربي بيوتنا وابنانا على مراقبة الله عز وجل، ونقول لهم إن الله معكم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى ومراقبته. فالله الله كما قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فالله معنا يؤيدنا ويطلع على أعمالنا، ونسأل الله أن يحفظنا وأن يغفر لنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم يمحو الذنوب، فيه الرشاد يهدي العباد، قول كريم نبأ عظيم.